الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في التعليق الميسر المختصر على متن الآية الرومية. بعدما ذكر رحمه الله نواسخ الجملة الإسمية، شرع في بيان التوابع، والتوابع جمع تابع، والتابع هو الاسم المشارك لما قبله في الإعراب، يعني يعرب إعراب ما قبله، التابع يعرب إعراب متبوعه. والتوابع أربعة أو قل خمسة: النعت الصفة، والتوكيد، والعطف وهو نوعان: عطف بيان وعطف نسق، والبدل. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. النعت الصفة أو الوصف، وهو تابع للمنعوت، تابع للموصوف في رفعه ونصبه وخفضه، أي تابع له في إعرابه. قال: وتعريفه وتنكيره، أي وتابع له في التعريف وفي التنكير. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. إذن يتبعه في الإعرابات الثلاثة. والنعت قسمان: حقيقي وهو الذي ذكره، وهناك نوع آخر سببي وهو الذي يرفع اسما ظاهرا، مثل: جاء محمد الكريم أبوه، أو جاءت فاطمة الفاضلة أمها، فيرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على متبوعه أو على المنعوت. فهنا أبوه عاد على محمد، أو أمها عاد على فاطمة. ثم قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. عندي الاسم نوعان: معرفة، ويقابلها النوع الثاني النكرة. فالمعرفة خمسة أشياء ستؤول معنا إلى عشرة، ويقابلها ما سوى ذلك وهو النكرة، وستأتي. قال: أولا الاسم المضمر نحو أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، والاسم وأيضا عندي هو وهي وهما وهم وهن الضمائر، وعندي الاسم العلم أيما كان الاسم لبشر أو لمكان أو نحو ذلك من الأعلام، والاسم المبهم. والاسم المبهم نوعان: أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وهؤلاء، والأسماء الموصولة، الذي والتي واللذان واللتان والذين. والاسم الذي فيه الألف واللام كل اسم دخلت عليه المعرفة، مثل الرجل والغلام والأرض والسماء ونحو ذلك. فهذه إذن خمسة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وإن على ما ذكرناه خمسة، لأن ذكرنا الاسم المبهم نوعان، فإذن هي خمسة. وما أضيف إلى الخمسة خمسة، فالناتج عندي عشرة، فالناتج عندي عشرة. إذن عندي أنا أستطيع أن أقول الآن المضاف إلى هذه الخمسة، مضاف إلى الضمير غلامي، غلامك، غلامكم، غلامه، غلامهم إلى آخره، هذا نوع من المضاف. طيب المضاف إلى العلم: غلام زيد أو فتى مكة أو نحو ذلك. الثالث: غلام هذا أو غلام هذه أو غلام هؤلاء، أو في الأسماء الموصولة: غلام الذي قام، غلام التي اشترت أو نحو ذلك، والمعرف غلام الرجل أو جارية المرأة أو نحو ذلك. إذن عندي 5 معارف هي الضمائر والاسم العلم والاسم المبهم والاسم المبهم الأسماء أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والاسم الذي أضيف إلى الألف واللام أو الذي دخلت عليه الألف واللام المعرفتان. ومن الطرائف هنا أعرف المعارف الله، وذكروا في ترجمة سيبويه أنه رؤي في الجنة فسئل بما، قال بقول الله أعرف المعارف. ثم قال الشيخ رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. قال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. إذن كل ما صلح لدخول التعريفي عليه فهو نكرة، أو كل ما سوى العشرة التي مضت معنا فهو نكرة. فالنكرة اسم موضوع لغير معين، مثل رجل، فرس، كتاب، مكتبة، بيت، سماء، أرض ونحو ذلك مما يقبل دخول عليه. ثم قال: باب العطف. قال: وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت أو فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. إذن ذكر العطف، والمراد هنا عطف النسق. وقلنا أن العطف نوعان، عندي عطف نسق وعطف بيان. عطف بيان مثل جاء أبو حفص عمر، أو جاء الخليفة أبو بكر. فعمر أو أبو بكر رضي الله عنهما ها هنا عطف بيانا لمتبوعه، يعني عمر أبان عن من المراد بأبي حفص، وأبو بكر أبان عن من المراد بالخليفة. أما الذي ذكره هنا فهو عطف النسق، فهو عطف النسق. فالأول عندي حرف الواو، وعندي حروف العطف هي حروف عطف النسق. الأول الواو، وهي لمطلق الجمع، مثل جاء زيد وعمر، أو جاء زيد وأكل، يبقى عطفنا أكل على جاء، يبقى تعطف الأسماء وتعطف الأفعال. ولا تفيد معية ولا ترتيب، يعني جاء زيد وعمر لم نقل أنهما جاء معا ولا أيهما جاء أولا، بخلاف الفاء فيتدل على العطف والترتيب بلا مهلة، اللي يسموه التعقيب، جاء زيد فعمر. يبقى إذن عطفت عمرا على زيد وأفادت الترتيب، يعني جاء عمر بعد زيد، ولكن مجيئه كان بلا مهلة، يعني جاء عقبه مباشرة، بخلاف ثم التي أيضا تعطف ما بعدها على ما قبلها وتفيد الترتيب مثل الفاء، ولكنها تفارقها فإنها تفيد التراخي، فتقول جاء زيد ثم عمر، يبقى عطفت عمر على زيد ورتبت مجيء عمر بعد مجيء زيد، وكان ذلك في مدة، في تراخ، في مهل. الرابع أو، وهي لأحد الشيئين أو الأشياء، نحو جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عمر. الخامس أم، نحو جاء زيد أم عمر. وإما نحو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. والفاء ها هنا تسمى فاء الفصيحة، وإما هو حرف تخير، فإما منا بعد وإما فداء. فالفصيحة أفصحت عن سؤال، وإما للتخير، إما أن تمن وإما أن يكون الفداء، وهذا فيه الأسرى. السابع بل، جاء زيد بل عمرو، وبل هذه تفيد الإضراب، يعني قال جاء زيد ثم أضرب عن مجيء زيد، وقال بل عمرو يعني عمرو هو الذي جاء وليس زيد. الثامن لا، ويلنا فيه نحو جاء زيد لا عمرو. والتاسع لكن، نحو ما رأيت زيدا لكن عمرا، وهو حرف استدراك، حرف عطف واستدراك، يعني استدرك ما رأيت زيدا ثم استدرك لكن عمرا، يعني رأيت عمرا. العاشر حتى في بعض المواضع، وهذا إذا كانت للتدرج والغاية، يموت الناس حتى الأنبياء. أما إذا كان ما بعدها جملة فهي غير عاطفة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، وتأتي جارة نحو حتى مطلع الفجر، ولذلك قال في بعض المواضع. ثم قال رحمه الله التوكيد، باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، فهو تابع له في إعرابه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. إذن عندي التوكيد، توكيد تأكيد تقوية المتبوع، وهو نوعان، لفظي وهو تكرار اللفظ وإعادته، سواء كان اسما نحو جاء الأمير الأمير، أو فعلا جاء جاء الأمير، أو حرفا نعم نعم جاء الأمير. النوع الثاني هو المذكور هاهنا، وهو التوكيد المعنوي، وهو بألفاظ معلومة، معلومة بالتتبع والاستقراء من لغة العرب، وهذه الألفاظ يضاف إليها ضمير يعود على المؤكد، مثل جاء الأمير نفسه، مررت بالأمير نفسه، رأيت الأمير نفسه، وقس على ذلك غيره مما ذكر من هذه الألفاظ المعلومة. ثم قال باب البدل، أو باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وهو بدل كل من كل، أو البدل المطابق، بدل المطابقة، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. قال وبدل الغلط، وبدل الغلط هذا أو منه أيضا بدل البداء، بدله شيء، بدل السهو أو النسيان، والذي يعنينا حقيقة هي الثلاثة الأول. قال نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. يبقى الثلاثة الأول بدل كل من كل، كما تقول قام زيد أخوك، أو رأيت عمرا أخاك، وبدل البعض من الكل، وهو الذي يكون جزءا منه، قال أكلت الرغيف ثلثه، أو قمت الليل نصفه، أو سرت الطريق ربعه، ونحو ذلك مما يذكر فيه جزء الشيء. وبدل الاشتمال أن يكون مشتملا عليه، أن يكون مشتملا عليه، بينهما ارتباط معنوي، كما قال نفعني زيد علمه، أو أعجبني الطفل ذكاؤه، أعجبتني الجارية جمالها ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وهو الذي نسميه المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف الزمان أو وظرف الزمان وظرف المكان وهما المفعول فيه، والحال والتمييز والمستثنى واسم لا يعني النافية، والمنادى والمفعول من أجله أو المفعول لأجله أو المفعول له والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، وأيضا يدخل معه خبر كاد وأخواتها، لكن لا يذكرونه لأن خبر كاد وأخواتها يكون فعلا مضارعا، ولكن الجملة تكون في محل نصب خبر كاد أو أخواتها، سواء كان أفعال المقاربة مثل كاد، أو الرجاء مثل عسى، أو الشروع مثل طفق وشرع ونحو ذلك، فأخبرها تكون فعلا مضارعا: كادت السماء أن تمطر، عسى الله أن يغفر لنا ونحو ذلك. هذا الفعل المضارع سواء اقترن بأن أو لا على تفصيل معروف يكون في محل نصب خبر كاد. وسبق معنا أيضا ظن وأخواته، وقال: وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وهذا أيضا سبق معنا. والتابع للمنصوب، وطبعا سبقت معنا التوابع وهو 4 أشياء، وقلنا أنها 5: النعت بنوعيه الحقيقي والسببي، والعطف بنوعيه النسق والبيان، والتوكيد بأنواعه الثلاثة المطابق والبعض من كل، كل من كل وبعض من كل، وبدل واستغفر الله، والتوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، والبدل بأنواعه الثلاثة كل من كل وبعض من كل وبدل الاشتمال. مثال المفعول به: رأيت زيدا، أو شاهدت مباراة. والمصدر: ضربت ضربا، أو أكلت أكلا، أو فرحت فرحا. ومثال ظرف الزمان: صمت رمضان، أو صمت اليوم. وظرف المكان: جلست أمام الكعبة، أو نمت قدام الدار. والحال مثل: جاء زيد راكبا. والتمييز مثل قوله سبحانه وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أو واشتعل الرأس شيبا. والمستثنى بإلا مثل: قام القوم إلا زيدا. ولا النافية مثل: لا حسد إلا في اثنتين. والمنادى مثل: يا لطيفا بالعباد. خبر كان وأخواتها: كان زيد قائما، إن وأخواتها إن زيدا قائم. والمفعول لأجله مثل: قام زيد إجلالا لعمر. والمفعول معه: سرت والنيل. والتابع المنصوب: رأيت زيدا العاقلة، رأيت زيدا وعمرا، رأيت أبا حفص عمر، رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا أخاك. هذه هي المنصوبات 15 التي ذكرها رحمه الله، والبعض يقول 16، والبعض يقول 17، لأن الآن لو جعلنا التوابع 5 تكون 16، تكون 16. باب المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو: ضربت زيدا وركبت الفرس. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره مثل: ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، عندنا الضمائر 12 ضميرا، سواء كانت منفصلة التي ذكرناها آنفا في المعارف، أو كانت متصلة مثل ضربني، ضربنا، ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكن، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن. والمنفصل اثنى عشر، وحتى ينفصل لابد له من إيا يعتمد عليها، سواء قلنا هي عماد أو قلنا أنها هي الضمير وال ال ال ما يلتحق بها يكون مبينا لها، أو حرف خطاب أو نحو ذلك. والأقرب أن إيا عماد وأن الضمير ما يلتحق بها، ولكن لأنه لا يقوم بنفسه ركبوه على إيا، تقول إيايا، إيانا، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، وإياهم، وإياهن. يبقى إذن عندي المفعول به ما وقع عليه الفعل، سواء كان اسما ظاهرا أو كان ضميرا، وسواء كان هذا الضمير متصلا أو منفصلا. ثم قال رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب، يضرب، ضربا. قال: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هذا المصدر يسمى المفعول المطلق. تقول قتلته قتلا، قتلته، يبقى عندي قتلته هذه ثلاث كلمات، قتل هذه فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بتاء الفعل، تو هذا تاء الفاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، هو هذه ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، قتلا هذا مصدر منصوب، أو تقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان، أو ما نسميه المفعول فيه. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرة وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحين وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. إذن عندي ظرف الزمان وظرف المكان هو ما وقع فيه الحدث زمنا أو زمانا أو مكانا، وهذا يسمى المفعول فيه. تقول اعتكفت ليلة الجمعة، أو صمت رمضان، أو جلست أمام الشيخ أو أمام الكعبة أو أمام قدام الدار أو نحو ذلك. هذه كلها المذكورات مفعول فيه، سواء قلت ظرف زمان أو ظرف مكان، هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، ثم قال رحمه الله: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا هو ضابطه، نحو قولك جاء زيد كيف جاء راكبا، وركبت الفرس كيف مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. قال: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن الحال مبينة عن هيئة صاحبها، مبينة عن هيئة صاحبها، وقد تكون من الفاعل جاء زيد راكبا، زيد هو الذي حاله أنه راكب، أو من المفعول ركبت الفرس مسرجا. الفرس وهو المفعول ها هنا هو الذي حاله أنه كان مسرجا. وقد تأتي منهما لقيت أنا عبد الله راكبا، فهنا تشمل الاثنين جميعا. وكما يجيء من الفاعل والمفعول يجيء من الخبر، وهذا في قوله تعالى وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا، شيخا حال من بعلي، وبعلي خبر لهذا. وتقول أنت صديقي مخلصا، مخلصا هنا حال من صديقي، وصديقي خبر لأنت. وكذلك تجيء الحال من المجرور بحرف الجر، مررت بهند راكبة، أي بحال كونها راكبة، أو المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وحنيفة هنا حال من إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هنا مضاف إلى ملة، ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه. وطبعا علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم أعجمي. كذلك في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ميتا حال من أخيه، وأخيه مضاف إليه، ومضاف مضاف إليه إلى اللحم، ومضاف إلى الضمير، ومضاف إلى الضمير. قال ولا يكون إلا نكرة، ولا تكون أو لا يكون الحال إلا نكرة. طيب إذا جاءت معرفة تؤول بنكرة، يعني مثلا جاء الأمير وحده، أي جاء منفردا، أو مثلا جاءوا الأول فالأول، أي جاءوا مرتبين، جاءوا مرتبين. طيب ولا يكون صاحبها إلا معرفة، قال ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا تكون أو ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني تمام المسند والمسند إليه، وليس كونها فضلة أنها يجوز دائما حذفها من الكلام، وإلا فقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا إن حال، ولا تحذف، ولا تمشي في الأرض أين يمشي. ثم قال رحمه الله التمييز. قال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، يبقى هناك الهيئات في الحال وفي التمييز الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقع بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون أي التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. والتمييز التفسير، وهو اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، ويفسر من بهم من الذوات أو النسب، فهو نوعان: تمييز ذات وهو يسمى التمييز المفرد، وهذا ثلاثة: تمييز العدد مثل رأيت 11 كوكبا، أو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذا النوع الأول العدد، إن هذا أخي له 99 نعجة. النوع الثاني المقادير من الموزونات، اشتريت رطلا زيتا، أو من المكيلات نحو اشتريت إردبا قمحا. نوع الثالث المساحات، نحو اشتريت فدانا أرضا، أو قيراتا أرضا، أو نحو ذلك. النوع الثاني تمييز النسبة أو تمييز الجملة، وهذا نوعان: محول وغير محول. والمحول ثلاثة: محول عن فاعل، وهذا في قوله سبحانه وتعالى اشتعل الرأس شيبة وأصله اشتعل شيب الرأس، أو محول عن مفعول وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا عيون الأرض. والثالث محول عن مبتدأ، أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك. هذه هي الأنواع الثلاثة المحولة، محول عن فاعل، ومحول عن مفعول، ومحول عن مبتدأ. ويضاف إليها أيضا المحول عن نائب فاعل، ضرب زيد وجها، ضرب وجه زيد، هذا نائب فاعل. أو عظمت منزلة، عظمت منزلتك. وفي العدد أيضا سنجد في العدد ما هو صريح مثل الذي ذكرناه، ذرعها 70 ذراعا، أو كناية، كناية العدد، وهذا مع كم للاستفهامية، ويكون تكون حينئذ مجرورة، كم آتيناهم من آية. ولكن دعك من هذا الآن، إنما ذكرتها هكذا من باب الفائدة. وأما غير المحول فنحو امتلأ الإناء ماء، أو كل ما ليس أصله فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدا ولا نائب فاعل. يعني مثلا أقول لله دره فارسا، لله دره معلما، أو حسبك به، أو حسبك بالله ناصرا، ونحو ذلك مما يجري هذا أو ما يجري هذا المجرى. ثم قال رحمه الله الاستثناء، ونقف عند الاستثناء ونذكره في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. هذا والله أعلم، وبه التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا به، والحمد لله رب العالمين.